حكي، كتب ومقالات، ودراما إذاعية طوال اليوم. نحكي ونقرأ لكم من كتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبدالله فرج المرزوقي، يقرأه عليكم عزة سعد الدين. أدب المعاملة والأخلاق. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نلقي فيه الضوء على أدبيات جديدة تطرأ علينا كل يوم، بل كل ساعة، بل كل ثانية تمر علينا نحن بني البشر في حياتنا ومعاملاتنا، ومن خلال وجودنا في بيوتنا مع أسرنا ومع جيراننا، في سياراتنا وفي شوارعنا وفي مكاتبنا، مع مجتمعاتنا ومع من نتعامل معهم، بما يليق بهذا المقام الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى في نطاق العقل والأدب والمعاملة. وهناك أدب في التعامل مع الزوج، وأدب المعاملة مع الزوجة، وأدب المعاملة مع الأطفال، وأدب المعاملة مع الأبناء، وأدب المعاملة مع البنين دون البنات، وأدب المعاملة مع الجار، وأدب المعاملة في الطريق، وأدب المعاملة في إماطة الأذى عن الطريق. وهناك أيضا أدب الخلوات، وأدب الاستحمام، وأدب الاستنشاق، وأدب الوضوء، وأدب الطعام، وأدب الفطور، وأدب الفطور. وهناك فرق بينهما، والسحور والسحور، والعشاء والعشاء. وكما قيل هناك فرق بين العروبة والعروبة، لأن العروبة تعني العربية، والعروبة والجاهلية والإسلام، ولكن العروبة في الجاهلية كانت تسمى يوم الجمعة. هذا من نافلة الحديث، ما دامت الكلمة قد وردت على لساني وتذكرتها فلا بد وأن نذكرها من باب الشيء بالشيء كي يذكر. ومن نافلة الحديث العلم بالشيء خير من الجهل به. فالإنسان والأدب والتعامل شيء واحد، كما قال علي بن أبي طالب: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. والإنسان يفتخر بأدبه وبخلقه وبنبله وبتعامله وبرقة قلبه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع البشرية كلها ومع الحجر والدواب، بل أنه نهى أن يلعن الإنسان الدابة التي يمتطيها، حتى أن أحد الصحابة لعن دابته أو فرسه، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام من ركوبه الدابة قائلا له: دعها وشأنها، فإنها ملعونة لأنك لعنتها. وماذا تعني كلمة اللعن؟ تعني الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهل منا أحد بيده أن يطرد الآخرين من رحمة الله ومن شفاعة سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ نحن علينا أن نسترجع ونتذكر أخلاقيات الآباء والأجداد والأمهات، وعلينا ألا نيأس مما نراه في زماننا من أبنائنا وبناتنا وجيراننا، وألا نكون كطفل مل من ثدي سقيم، فمانع عن الرضاع إلى الفطام. فلنا مقامتنا، والأدب العربي والإسلامي له مكانته. الإنسان لابد أن يتأسس منذ نشأته في داره، وأن يتربى وأن تعلو نفسه. النفس كلما علت سمت، وكلما سمت علت، كما قال الإمام الشافعي: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. أدب النفس وأدب المال وحب المال وحب الدنيا وحب الجاه. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. ورأيت الناس قد تابوا وما تابوا، كم من قبور تبنى وما تبنى، وكم من مريض عدنا وما عدنا، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات. هذه حقيقة الإنسان، أنه يخرج من الدنيا ما لم يكن متأدبا. بماذا؟ بأدب المعاملة وحسن الخلق مع الآخرين، وأن يكون كيسا فطنا، وأن يكون رفيقا بالقوارير. وأدب المعاملة هذا ما أوصى به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك الرفق بالدابة والرفق بالحيوان والرفق بالجار. ورد في صحيح الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. بل الرفق بالنفس، قال الله تعالى في كتابه العزيز: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. هو الذي أنطق كل شيء. علينا أن نعود أنفسنا بأدب ترويض النفس كما ذكرت سالفا، وأدب المعاملة مع الجوارح. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكذلك قال الله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والحديد هنا ليس من الآلة الحادة، فالعرب اختصرت المعادن النفيسة في خمس كلمات: حنق فزر، حديد ونحاس وفضة، وذهب زئبق ورصاص. هذا من نافلة الحديث. ومن أدب التعامل مع الآخرين ألا تحتقر إنسانا، فقد يكون هذا الإنسان ولد مغمورا ومات مشهورا، وكم من فقيه عاش فقيها ومات على عكس ما يغاير الدنيا، لأنه قاوم الدنيا وما عرف الناس قدره ومقداره، لأنه كان إنسانا مقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فقد ولد مغمورا ومات مشهورا، كما قال ابن حزم الأندلسي الظاهري عندما سئل: أنت عالم مبجل في الأندلس ولا يؤخذ برأيك. قال لهم: أنا الشمس في جو العلوم منيرة، ولكن عيبي أن مطلعي الغرب. عير بأنه من أهل المغرب أو أنه ابن رومية. هب أنه كانت أمه رومية، ولتكن حبشية، ولتكن فارسية، ولتكن يمانية، ولتكن نجدية، ولتكن حجازية. طوبى لمن كانت أمه عفيفة. الأم هنا هي الأساس في المنبت، في كل أساس. ولهذا لا بد أن يكون الإنسان نبراسا وقدوة لأمه وأبيه. ولهذا دائما في منطقة الخليج هناك كلمة لطيفة تجري على الألسن عندما نقول: رحم الله والديك. فيها دعوة ودعاء، ومن باب الدعاء نقول: غفر الله له وغفر الله لك ولوالديك. وفي الصلاة عندما نقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أليس هذا يعتبر أدبا من تربية النفس وتزكية النفس؟ إذن علينا أن نتأدب بأدب المعاملة وأدب حسن الخلق وأدب التعامل مع كل شيء نراه في حياتنا، ألا نعامله لا بالقسوة ولا بالجفوة ولا بالكبوة، فكلنا لنا كبوات وهفوات. ولكن الإنسان يتعلم من هذه الدنيا كل شيء، كما قال عنتر بن شداد في شعره: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. هناك من تشتريه بالذل، وهناك من تشتريه بالمال، وهناك من تشتريه بأخلاقك، وهناك من تضرب له التحية والسلام إجلالا واحتراما لمقامه ولمقالته ولأسلوبه ولحسن تدبيره وتدبره وتعامله معك ومع غيرك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ولهذا يوم القيامة ينادي أهل النار أو المنافقون على المؤمنين كما جاء في قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم. فالإسلام نور لمن يهتدي، ونار على من يعتدي. وكذلك الأدب والأخلاق هي محاور أساسية لنا جميعا في دنيانا، وتنفعنا في قبورنا، وتنفعنا في أخرانا، بل يترحم الآخرون على والدينا ونحن أحياء وإن كنا أمواتا. والناس صنفان كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي: الناس صنفان موتى في حياتهم، وآخرون ببطن الأرض أحياء. وقال آخر: دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم عزت سعد الدين، وكتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبد الله فرج المرزوقي، إخراج محمد الكاب، على منصة حكي. إلى اللقاء.